هدايا إلى بروري، ومحبة الباري سروري، ومناي من كذبي فجوري، ومودة الغاوي غروري، والصدق حسن المتقين، والصدق حسن المتقين. مذلتي وعمى كياني، وفساد شخصي في زماني، ووسيلة تنفي بياني، والضعف سر الكاذبين، والضعف سر الكاذبين.